أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون وأكاديمية التفكير، وإحنا بنستكمل جلسات الموسم البدعة الجديدة التي نتمنى أن تكون حسنة، وهو أن إحنا بنعمل معرض للكتاب قبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، بأن إحنا بنستضيف كتاب لنتحدث عن كتبهم التي ستظهر في معرض الكتاب في القاهرة في 2025، ونحن اليوم في الجلسة رقم 5 بنستضيف فيها يعني واحد من الناس اللي أنا متشوق ولي شهور، مش عايز أقول سنين، ساعيا وراء أن نستضيفهم في أنشطة صالون أكاديمية التفكير. إحنا هنستضيف النهاردة الأستاذ الدكتور عاطف معتمد، وعلى المستوى الشخصي يعني أنا تعرفت بالدكتور عاطف معتمد، ومن أول لقاء بيني وبينه شعرت إن أنا أعرفه من سنين، بالرغم إنها كانت أول مرة إن إحنا نتقابل، وكتير منكم من اللي حاضرين معانا في الدوار هنا أو اللي بيتابعوا على فيسبوك بيتابعوا كتاباته وأنشطته في صفحته. أستاذ الدكتور عاطف معتمد هو أستاذ الجغرافيا في كلية الآداب جامعة القاهرة، حصل على الدكتوراه من جامعة سان بطرسبرغ في روسيا عام 2001، وحاز على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية عام 2009، وعمل مستشارا ثقافيا ورئيسا للبعثة التعليمية في السفارة المصرية في موسكو بين عامي 2014 و2016، وله العديد من الكتابات، والنهاردة بنتناول كتاب منهم، وهو كتابه عن الحرب الأوكرانية وأبعادها. دكتور عاطف معتمد، حتى لا أطيل، يعني يمزج جوانب كثيرة، يعني لا أبوح بسر إن أنا أقول إن أنا كنت من الذين يتابعون خطوات جمال حمدان ويقرؤون مشروع جمال حمدان، لكن مع عاطف معتمد هناك مستوى آخر من هذا التواصل بين عالم الثقافة بشكله الواسع والعالم، بين المتخصص والأكاديمي والمثقف العام الذي يساهم في الثقافة العامة. وهتدركوا ده النهاردة أنا متأكد من حديثه عن الجغرافيا الثقافية. دكتور عاطف أهلا بك في صالون تفكير، وسعداء إن إحنا نستضيفك اليوم، وفي ترقب من جانبي أنا يعني إنه نستمع إليك. فلو تحب تدينا الأول لمحة سريعة عن مشوار عاطف معتمد الثقافي والفكري والتخصص عموما، لأن ده يعني جانب كبير من جهدك يعني. شكرا للدعوه الكريمه والحضور مع الاصدقاء والاحباء. واظن انه يعني كلنا يعني نعرف تقريبا مسيره حياتنا باعتبارنا اصدقاء وزملاء، لكن يعني بما انه ده سؤال لازم الواحد يجاوب عليه، انا اتخرجت من الجامعه سنه 91 في قسم الجغرافيا، واشتغلت مع الدكتور وليد الخشاب في الكنترول، وكان بيجيب لنا اكل من البيت، كان بيعمل اكل حلو جدا. واخدت الماجستير من مصر عن في الجغرافيا الطبيعيه، عن منطقه العلمين وبرج العرب والضبعه والمريوط، وفي الدكتوراه اخدتها عن حلايب وشلاتين، وخلالها سافرت لدراسه الدكتوراه، وحصل النقله المتوقعه لانه سافرت سنه 97، ودي كانت فتره بالغه الزلزله، دي فترة الزلزلة في روسيا، بلد خارجة من بعد 70 سنة من النظام الشيوعي السوفيتي، حيث كل شيء ممكن تقوله في المعسكر الغربي عن إنها الستار الحديدي ولا ديمقراطية، تقول كل حاجة زي ما أنت عايزها، بس ما تقدرش تنكر إنه كان في استقرار اجتماعي و مستوى اقتصادي الناس كانت عايشه فيه بشكل آمن. اللي حصل انه فجأة تم تبني النظام الليبرالي في الاقتصاد والإعلام والعقائد، وبالتالي المجتمع الروسي مش كله شباب، ده مجتمع معمر. من ضمن السمات الديموغرافية انه مجتمع معمر، يعني عندك على الأقل من 25 إلى 35% من السكان وجدوا أنفسهم مش مطلوبين في الحياة، بيعتنقوا عقائد قديمة، عندهم روبلات وكبيكات قليلة. المجتمع بيتغير، بتطلب شروط جديدة للحياة كلها استهلاكية، وبالتالي بيطلق على الذين استطاعوا أن يعيشوا في هذا الجو مسمى الروس الجدد. وهؤلاء الناس مش لاقيين ياكلوا تقريبا، الكبار السن دولت، كبار السن مش معناه انه عنده 60 سنه زي حالتنا، كبار معناها 90 سنه، 95 سنه، 85 سنه، ناس قاعدين معاشهم تافه جدا وعايزين يعيشوا. فبيطلع بتلاقي قدام الجامعه او في الشوارع الرئيسيه الناس فرشه الميداليات بتاعتها في الحرب، او الحاجات اللي عملوها مصنوعات يدويه، او امراه عظيمه جدا كتبت قصتها في مقال واديته عنوان خورمه على اسم الفاكهه اللي انا اشتريتها منها. امراه عندها 90 سنه وقاعده بتبيع في التلج، التلج نازل عليها وهي المفروض تكرم وتقعد، فتقول لي في سنه سبعة، في سنه 98، تقول لي يا ولدي انني ادعو الله ان يعود ستالين مره اخرى. فقلت لها ستالين ايه يا حاجه، يعني ده احنا بنقول كويس الفتره دي راحت والبلد رجعت دخلت الديمقراطيه ودخلت الانوار ودخلت ومبقاش حد يخش السجون وحد. قالت لي كل ده ما يهمنيش في حاجه، أنا عايزة أعيش بكرامة ويبقى عندي مرتب وعندي خبز، وما أقعدش في التلج طول اليوم عشان أجيب حق الخبز. بيقابلني صديق أو زميل في الجامعة بيسألني سؤال، يقول لي أنت قرأت لأبو الأعلى المودودي؟ فأقول له واحد روسي من جذور إسلامية، فأقول له أنت مالك أنت ومال الأسماء دي؟ فيقول لي لا اصل انا من الشيشان وعندنا هناك دلوقتي طالبين مننا نقرا. كان سنه 97، كانت حرب الشيشان الثانيه، او يعني الفتره البينيه بين الحرب الاولى والحرب الثانيه. وبعدين المسلمين اللي جايين من اسيا الوسطى والقوقاز في وسط النسيج الروسي، فتطلع حركات زينوفوبيا، الخوف من الاجانب والاغراب، وبعدين حركات نازيه جديده يضربوا الوافدين، ولا سيما ذوي البشره الداكنه، وانا خدت نصيبي 3 مرات من هذه الهجمات يعني. فبيحصل ما يمكن، مش بقى صدمه ثقافيه بمعنى ان في واحد مبعوث مصري جاي من مصر وراح لدوله حصلت صدمه ثقافيه في الافكار والديسكوتيك لا ده حصل صدمه ثقافيه في الجغرافيا، بانه الجغرافيا اللي بتقراها في الكتب قدامك، الاعراق، السلالات، اللغات المختلفة، الصراع بين الجنسيات، النظام الشيوعي، وبيقولوا انه، ودي مقولة منسوبة لبوتين واخدها من بعض الفلاسفة، بيقول يعني اللي ربنا بيحبه ما يعيشوش في الفترة الانتقالية، لانه الفترات الانتقالية فترات مزلزلة كبيرة جدا. كان عيوب وميزات. العيوب ان انا رحت لقيت الجامعة خاوية على عروشها، الاساتذة العظماء اللي كنت انا متوقع الاقيهم في الجامعة هناك هاجروا، يا اما جم عندكم امريكا وكندا يا اما راحوا اسرائيل، وكتير منهم راحوا اسرائيل طبعا. وبالتالي ما فضلش في قسم في كليه الجغرافيا هناك، في كليه مش قسم، ما فضلش هناك في كليه الجغرافيا غير عدد محدود جدا اللي هم اقل مهاره وبتاع. فدي كانت النقله الاولى، ان انا اهتم بالجغرافيا السياسيه رغم ان انا كنت رايح اعمل دكتوراه في الجغرافيا الطبيعيه. فبدأت معايا بقى فكرة إن أنا أرجع بالمسارين بقى، أشتغل أبحاث الجغرافيا الطبيعية، لكن حسيت بمسؤولية يا دكتور جمال إنه أنا رأيت ما لم يره غيري، وشاهدت ما لم يشاهده آخرون، وتعرضت شخصيا يعني لما تم الاعتداء عليا 3 مرات في أوقات مختلفة، مفهوم الزينوفوبيا الناعم الرقيق، دي كلمة كنا نترجمها كده واحنا قاعدين في غرفة مكيفة، الخوف من الأغراب، لكن مفهوم النيو نازيست او الحركات القوميه المتطرفه اللي ممكن تصل الى انه تقتل الاغراب، زي ما حصل مع زميلي اللي في الغرفه في السكن اللي جنبي في الدكتوراه من سريلانكا، قتلوه الجماعه دولت اللي هم تحت دعاوى روسيا فقط للروس والخوف على القوميه. والشوارع اللي بقت مليئه، يعني انا مثلا لما كنت بتعجب لما كنت مثلا زرت باريس مثلا قبل ما اروح، قبل في المره ما بين الدكتوراه وما بين المستشار الثقافي زرت عدد من المدن الاوروبيه من ضمنها باريس، فكنت بتعجب او بشوف انه الحاله اللي فيها مترو باريس مثلا، والدكتور وليد اكيد يعني ممكن يصحح المعلومات دي، ان انت لما تشوف شاب اسود ومعاه فتاه فرنسيه شقراء ولا بيضاء وواقفين، ده مشهد متكرر كبير جدا، ما بيثيرش في فرنسا اي مشاعر عنصريه بالدرجه الكبيره يعني اللي تؤدي الى انه حد يقتل حد. فروسيا في الفتره دي كان الشارع الشهير اللي فيه مترو بطرسبرج الرئيسي كان مليء، الشارع ده كله مليء بشاب اسود ومعاه فتاه روسيه شقراء، يعني الشاب ده قادر انه يصرف عليها، صحيح القوه البدنيه عنده مدخرات بيشتغل او بيجيله فلوس، بينما الشباب الروس ما عندهمش الامكانيات دي. فالموضوع كان متداخل ما بين حرب وسياسه واعراق، فانا قلت انا المطلوب مني ان انا ما اللي شفته دوت دي فرصه نادره، صحيح انا اتاذيت واتعرضت لاذى كبير في الفتره دي في الجامعه وفي الشارع لكن لازم اكتب الكلام. فرجعت وعندي الرغبة دي إن أنا أكتب ما رأيت في شكل مقالات ثقافية، فعرضت ما عندي على بعض المواقع، وكان ساعتها برضو ده برضو موضوع لطيف جدا في توثيق النشر الإلكتروني. أنا رجعت من البعثة سنة 2001، كان لسه عالم الإنترنت بادئ جديد يعني، وفكرة إن يكون في مواقع على الإنترنت تبعت لها وأنت قاعد في البيت المقال فينشروه، وأنت ما رحتش الجريدة ولا سبت لأنه كان قبلها على طول رحت الأهرام ومعايا المقالات اديتها لهم، فقالوا لي سيبها تحت في الأمن، وفضلت أتابع كل يوم أفتح الجورنال 2001 عشان ألاقي المقال بتاعي، ما لقيتوش، بس لقيت إنه ادوه لواحدة صحفية إعادة تدويره وكتبته باسمها. الله فانت ظهر بقى عالم الانترنت، المجلات الخليجيه، المجلات اللبنانيه، حتى في مصر بدات ابعت بقى بعض المقالات مثلا عن ما هو القوقاز، يعني ايه كلمه القوقاز دي، مين الجماعه الشيشانيين دولت، ايه جغرافيه المنطقه دي، يعني ليه في حرب في الشيشان. فبدات مقال ورا التاني لغايه ما فوجئت بعد مرور سنه من عودتي في روسيا ان انا بقى عندي مثلا حوالي 20 مقال ينفع اضمهم في كتاب تحت عنوان يعني ما يمكن تسميته أفكار أو قضايا من روسيا. انت دخلت طبعا في التجربه الروسيه، وده بيجيبنا للكتاب. لكن انا عايز قبل ما ندخل في موضوع الكتاب اللي هو روسيا واوكرانيا كحرب عالميه يعني غير معلنه، الجزئيه الخاصه باختلاف النهج بينك وبين جمال حمدان، لانه انا كواحد من الذين قرأوا، فهو طبعا أنت قلت مرة في لقاء من لقاءاتك هو أقرب لفلسفة الجغرافيا، يعني بيعمل نوع من عملية الفلسفة للفكر الجغرافي، لكن هو بيعتمد على جهود آخرين اللي هم أنت بتعتمد على التجربة الواقعية، المشاهدة الواقعية، الرصد من خلال وده ممكن حتى كمان في تجربتك أن أنت تمشي الساحل الشمالي كله على رجليك كام كيلو كل يوم علشان ترصد اللي بيحصل. فيا ريت تلقي برضو ضوء على الجزء المنهجي ده قبل ما ندخل في روسيا وأوكرانيا الآن. هو الجغرافيا زي كل العلوم ممكن نقع في فخ ان احنا ندرسها ما يسمى ارم تشير ستادي، يعني قاعدين على كرسي وثير وبنذاكرها، والجغرافيا مغريه جدا لان بعض الناس اللي عندهم خيال يقدر يفتح خريطه ويقعد يقلب فيها، او دلوقتي كمان في عصر جمال حمدان الله يرحمه ما كانش فيه صور فضائيه ولا اقمار صناعيه، لكن كان ماكينه الخيال بتقوم بالدور ده في الاطالس والخرائط الورقيه. النهارده اكتر كمان تقدر تسرح وتمشي في جوجل ايرث وفي الصور الفضائيه وتشعر ان انت ما انا شفت ما انا عرفت، فمفيش داعي اروح للمكان بنفسه. احنا ما نقدرش نفصل الخصائص دكتور جمال الشخصية والنفسية عن طريقة ومنهج دراسته. دكتور وليد الخشاب صفاته وسماته الروحية والشخصية بتنعكس دون أن نقول ذلك حرفيا أو هو يعلن ذلك على طريقة أو منهج دراسته. دكتور جمال حمدان الله يرحمه لم يكن إنسانا اجتماعيا، كان إنسان من البداية هو مستعد إلى العزلة. الجغرافي لا يمكن أن يكون معزولا. طيب يعوض ده إزاي؟ يعوضه بأن هو يجيب الناس عنده، يجيب الكتاب والمؤلفين والمراجع والخرائط في مكتبه في الغرفة اللي هو قفل عليها نفس نفسه عليها، وبالتالي هو تكوينه وشخصيته بدليل انه ما قدرش يعمل أسرة او خد قرار انه ما يعملش أسرة. لما نيجي نقرأ الكلام ده مش مكتوب ولا منشور ولا متقال في فيديوهات، وما اقدرش اقوله حتى في المرات اللي انا طلعت فيها في مثلا في بعض البرامج او بودكاست او غيره ما قلتوش، بس ممكن اشير اليه تلميحا هنا ان احنا ساعه ما توفي كان عندنا علاقات ببعض، كنت انا ساعتها لسه معيد يعني، فكنت بقعد مع الاساتذه اللي كانوا اصدقائه فاشاروا الى انه حتى كمان مع اسرته اخواته ما كانش بيسمح بالتزاور او ان هم يروح لهم او فهذه الشخصيه كانت مناسبه جدا للفيلسوف، للمعتكف، للراهب. احنا يعني كنا بنسجل، كوني بسجل ملاحظات على النتائج، هذا لا يعني أن الصفات الحقيقية دي موجودة، يعني الأقرب إلى الرهبنة وتناسب الشخصية. ما يقال بقى أنه الراجل ده اضطهدوه وظلموه، مش ده، كل ده كلام فارغ، كل ده كلام فارغ. أنت عارف المقولة بتاعت الحب في الأرض بعض من تخيل لم نجده عليه، لو جمال حمدان ما لقاش مشكلة هيعمل مشكلة عشان يقعد في البيت. وزملائه اللي كانوا معايا، يعني لو احنا دلوقتي حكينا احنا بنتعرض لايه والدكتور وليد عارف الكلام ده يعني المفروض نسيب الحياه كلها يعني من زملائنا اللي كنا معاهم عيش وملح، مش هقول لك. فهو اختاره، والقرار بتاع العزله ما لما نيجي نتبع السيره ما كانش هو جايب معاه مراجع واعتكف. انا بطبعي وتكويني الاجتماعي ما كانش عندي رفاهية العزلة، أو ما كنتش مهيأ للعزلة، لأن أنا زي ما قلت في بعض اللقاءات إنه جه وقت أسرتي ما كانتش قادرة إنها توفر لي الدراسة، فقالوا لي اشتغل وادرس أو سيب المدرسة واشتغل. ووالدي الله يديله الصحة ووالدتي الله يرحمها كانوا ناس بسطاء ما عندهمش إمكانيات، فنزلت أشتغل من 5 ابتدائي. فتخيل انه زي ما قلت كده انه كل مجلدات نجيب محفوظ ال10 العظماء دولت اللي حط فيهم كل انا بالنسبه لي دي حاجات بسيطه جدا والله العظيم. نجيب محفوظ ما شافش حاجه بالنسبه للي الواحد شافه من مهازل ومساخر وصدمات الحياه. فده مأثر عليا بالطبع، واداني زي ما اداني بعض المعاناه اداني بعض المهارات. يعني هديك مثال، مثلا مره رحنا الواحات الخارجه، والمثال ده هيعجب جدا دكتور وليد الخشاب. مرة رحنا الواحات الخارجة أنا وزميل ليا من هؤلاء الزملاء اللي ما يعرفوش غير الدراسة النظرية. فدخلنا في موقع أثري كده، في حارس للآثار وفي ناس قاعدين في المكان ده عايزين ندخل، هو أكبر مني وفي مقام أستاذي فقدمته عشان هو، فدخل أعملهم بطريقة يعني فيها كده سخافة، فالناس رفضوا إن هم يدخلونا وطلبوا الأمن وقالوا لنا امشوا من هنا بدل ما ندخلكم مش عارف إيه. فقلت له طب ممكن بس المره الجايه يا استاذنا كده تسيبني انا اتكلم مع الناس دول. فدخلت على الناس، السلام عليكم عاملين ايه بتاع الطريقه بتاعتنا في مصر اللي هي ولاد البلد يعني كده، فضلوا يشربوا الشاي بتاع، قعدنا ودخلنا الموقع الاثري وخلصنا شغلنا. فقال لي زميلي ده ايه، قال لي جمله مش هنساها من اكتر من 15 سنه، فقال لي ايه بعد كده لما نخش على حد انت اعمل شويه الاونطه دول بتوعك معاهم. فقلت له طيب اوكي انا موافق، بس المهم نخلص شغلنا. اقصد ايه بالمثال الطريف دوت، انه في الكوميونيكيشن سكيلز دي الباحث محتاجها. يعني الموضوع بتاع انه ان احنا نقعد في برج عاجي او نقول احنا مش المكان ده ممكن نروحه ونسال بطريقه عندك ايه مش عارف ايه، لا، ما انت الجغرافيا جزء كبير جدا منها لازم تعرفه بتواضع، ولازم تعرفه وانت رايح، يعني زي ما انا قلت كده في سكريبت مره كتبت كده سكريبت الايه النصائح ال10 للباحث الشاب وهو رايح الجبل. فجبت واحد عبادي متصور معايا كده، عبادي من قبائل العباب ده، وقلت ازاي كيف يصبح العبادي صديقا لك. فاول حاجه ازاي تتعامل معاه بتواضع، ازاي تساله السؤال وانت بتظهر ان انت مش عارف، حتى لو انت عارف. هو ممكن لو قلت له الجبل ده اسمه جبل قطار هيقول لك اه، لكن انت قول له الجبل ده اسمه ايه فتسمعه منه جبل جطار. ف10 نصائح كده عشان انت قريب كنا في رحله مع احد طلاب في الدكتوراه، فالشاب ده تسرع شويه فسال العبادي بيقول له عايزين نروح بقى جبل الحمير، شوف الصحراء ما فيش فيها جبل الحمير. فقال له فين الحمير دي؟ قال له مفيش حمير يا ابني هنا. قال له هو على خريطه، طبعا خريطه تعبانه كاتبها الراجل بتاع المساحه عاملها، وهي حمير، حمير اللي هو لون الجبل لونه احمر. فانت عشان تقول للراجل ده ما تقرا، دي كلها مشاكل الميدان والجبل والتعامل مع الناس هو اللي بيديك الجغرافيا. فالصفات الشخصيه اللي نشات معايا ادتني فرصه انه لما اروح الطبيعه اللي فيها بدو او فيها ناس مش عايزينها تشتغل او طيب، ايه الهدف من المنهج ده؟ المنهج ده انتبهت ليه بالصدفه في سنه 2007. انا يعني طبعا دي مهارات التعامل، بس انتبهت كنت بدي محاضره عن جمال حمدان في ساقية الصاوي في 2007. فطلع كده معيد رفع ايده بعد المحاضره وقال انا حلم حياتي ابقى زي جمال حمدان. فقلت له يا نهار ابيض ليه؟ قال لي شوف كل الناس اللي بتتكلم عليه ومش عارف ايه، وده هو اشهر واحد في الجغرافيا ومش عارف. فساعتها انا يعني اتخضيت ليه؟ لانه ده معيد، يعني ده معيد لسه هيبدا المفروض اول يتعلم يعرف الاسس يشتغل يترجم. جمال حمدان خطف عقول الناس بانه الخطوات اللي عايز يعملها المعيد ده ايه؟ انه يستقيم بالجامعه ويقعد يقفل على نفسه البيت ويقعد يالف. طب وبعدين لما كلنا نستقيل من الجامعه مين هيدرس؟ مين هيعلم الطلبه؟ وبعدين هنجيب بيانات منين؟ جمال حمدان جاب التراث الاستعماري، وده موضوع من احب الموضوعات دكتور وليد الخشاب برضه. الكتب اللي الفها الفرنسويين والانجليز والالمان من 1880 على الاقل، وبقى عندنا حاجات من 1850 لغايه ما جمال حمدان رجع من الدكتوراه في نهايه الخمسينات او الستينات، بقى عندنا اكوام من المؤلفات. فجمال حمدان بمعرفته بالانجليزيه والفرنسيه واساسيات اللاتيني والالماني، مش بالضروره يكون عارفهم بس يعني اساسيات القراءه بيهم او الترجمه منهم، جاب الحاجات دي وترجمها، وهنا بقى الفيلسوف بقى اعاد تقديمها. طيب لو احنا ما عندناش الدراسات دي، او بمعنى اصح هذا تراث استعماري ليس تراث جغرافي مصري، اللي كتب الكتب دي يا دكتور جمال مش المصريين، دولت الاستعماريين، بس جمال حمدان عمل لها ناشوناليزيشن، خد منها المعلومات ومصرها عملها ايه اللي هي مصر. الجغرافيين والجيولوجيين والانثروبولوجيين الاستعماريين او اللي منتمين للحقبه الاستعماريه، عشان مش كلهم كانوا بيخدموا الاستعمار يعني، كانوا بيقوموا بمشروع لخدمه صناديق او جهات مشهوره في العالم زي صندوق استكشاف فلسطين وصندوق استكشاف مصر، وكل الحاجات كان هدفها السيطره على المنطقه دي اقتصاديا وغيرها. حضرتك دلوقتي لما كله هيبقى زي جمال حمدان، مين بقى هينتج المعرفه؟ من السؤال باختصار لابد ان تكون عندنا معلومات احنا ننتجها عشان نتفلسف بيها. طيب لما نقعد نستنى حد يدرس الكلام ده؟ فانتبهت الى انه لابد طبعا اختيار صعب جدا ان انت تحصل على المعارف من الدرجة الأولى بنفسك من الميدان، وفي مغامرة كبيرة جدا هنا في العمر، إن أنت عشان أنا مثلا تجاوزت ال 55 بعدة أشهر ولسه يا دوبك بخلص في الميداني العمل الميداني، عشان تقول في السن ده جمال حمدان كان غسل إيده خلاص وخلص كل مشروعاته وهو عنده 55 سنة وعمل كل الكتب. ليه؟ لأن هو بدأ من ال 35 يقرا ويترجم ويكتب اللي الاستعماريين عملوه. طيب انا دلوقتي بحاول اعمل حاجه في منتهى الصعوبه، وممكن والاغلب انها ممكن ما تحققش، انه ان انت جمعت البيانات الميدانيه وبعدين تكتبها بقى بطريقه فلسفيه ادبيه فيها قدر من تصحيح الايديولوجيا اللي كانت موجوده ويبقى خطأ لو حد حب يكرر جمال حمدان حتى في الايديولوجيا، لانه الزمن بتاعه زمن مختلف، الناصريه والعروبه والقوميه وتحرر افريقيا. عنده كتاب كامل عن افريقيا مليء بالعزف على ها هو العصر قد جاء وتحررت كل دول افريقيا ونهايه التاريخ بتاع بلاد تلك الفتره وبدايه تاريخ جديد. النتيجه اللي احنا فيها دلوقتي ما لهاش علاقه باللي هو كان بيقوله. افريقيا بقت في وضع اسوأ من وضع ما قبل الاستعمار. الكلام على مصر وعظمتها يناسب في سياق يعني. فاحنا عايزين نقول عشان ما اطولش على سعادتك، التحفظ على مشروع جمال حمدان. قبل ما اقول الاختصار عايز اقول حاجه، وبرضه حضراتكم ممكن توافقوني عليها. انا كنت بخاف شويه لما كل ما اسال استاذ من تلامذه جمال حمدان، قابلت كتير جدا، انا مشغول بيه من زمان يعني، لانه طبعا حاله طبعا يعني عليه رحمه الله ويجزيه خير على الانجاز العظيم اللي عمله. فكنت شغوف ان انا اسال كل استاذ من بيزعم ان هو تلامذه لي. فاسال واحد مثلا عنده 70 سنة، يا أستاذنا هو حضرتك ليه ما تعملش مشروع زي جمال حمدان؟ يقول لي لا يا ابني أنا فين وهو فين؟ ده هو كان بيعرف فرنساوي، كان بيعرف إنجليزي، كان بيعرف ألماني. فمرة قلت بكل يعني سذاجة ووضوح، طب ما تتعلم يا أستاذنا فرنساوي. أنت بتقول الكلام ده من وتعلم اللي هو اللي يخليك تترجم يعني، مش اللي هو تتكلم زي الدكتور وليد الخشابي، اتعلم اللي يخليك تترجم. فواحد تاني يقول لي لا اصل ده ما كانش عنده عيال وما كانش عنده ده. انا الاجابه المدهشه علي رحمه الله الاستاذ ده، قلت له انت اقرب واحد يا دكتور لجمال حمدان في اللغه والاسلوب ده، ليه ما تعملش زيه؟ قال لي اديني مليون جنيه. الكلام ده كان سنه 2008. قلت له ليه؟ قال لي عندي حفيدي ابوه مسكين اللي هو ابنه يعني مش لاقي فرصه عمل، فانا عايز مليون جنيه الاول اضمن بيهم مستقبل حفيدي ده، وبعد كده ابقى اتفرج زي جمال حمدان. فانت بتحصل على اجابات بعضها كوميدي وبعضها غريب جدا جدا. ايه بقى اللي استوقفني في الاجابات دي؟ انه في ناس باعتبار الواحد برضو عجوز من 30 سنه كنت الاقي حد يقول لك جمال حمدان ايه يا عم ده كلامه ده ما ينفعش تدرسه للطلبه، وده جزء منه صحيح. ما ينفعش تقرروا على طلب، ما حدش في الجامعه ممكن يقرا الكلام ده، كلام شعر وفلسفه وصياغه ادبيه وبتاع. جمال حمدان ده ما لو كان ساب كلنا كنا سيبنا الجامعه كان عمل مهم. وفاجأ بيه بقى ان دلوقتي بقى هو من اكتر دراويش جمال حمدان. جمال حمدان اللي عمل مش قد الجغرافيا بتاع. فهذا اعجاب الذي عجز عن ان يقدم بديلا. وانا كنت منتبه انه مش عايز امدح جمال حمدان بطريقه الدروشه، لان الدروشه دي فيها جزء من التقاعس والقعود عن العمل. والتخفي وانا كان عندي نعم والتخفي يعني جزء منها وكانك بتخلي المسؤوليه انه انا ما في جمال حمدان انا اشتغل ليه؟ ما في جمال. ولما تيجي تحلل بقى هؤلاء الناس هتلاقي اللي اهتم بالاداره، اهتم بالسياسه، خد مناصب قياديه في الجامعه، خد فلوس، اشتغل في حاجات بيزنس بتاع ولازم في الاخر يختم بقى كلامه بانه جمال حمدان هو اللي مش عارف ايه والكلام. فانا قلت بالعكس، يمكن اهل جمال حمدان اللي على قيد الحياه دلوقتي بيزعلوا مني، وبعضهم قاطعني تماما زي الاستاذ الفنان وائل حمدان، وكانت اخر رساله منه رساله شديده اللهجه يعني، وقال لي انت من كارهي جمال حمدان. قلت له انت مش فاهمني، انا اكتر واحد بيحب جمال حمدان. وقلت له انت لو تعرف الحقيقه، لو تقعد مع اللي بيحبوه دولت انا الابن البار بيه، هم دولت مدعين. فقال لي انت ما تفوتش فرصه غير لما تقعد تنتقد ومش عارف ايه وبتاع. وللاسف يعني قفل الاتصال على كده يعني. لكن لسه اصدقاء على الفيسبوك بس يعني ما فيش كوميونيكيشن يعني. لكن انا حريص على مشاعره، فتوقفت عن الكلام اللي ممكن قلت الفترة دي يعني. وبفكر ما اخبيش عليك ويا رب اوفق في كده، انه احاول الاقي لك كتاب يعني، ممكن دي بعد سنة او دعوة، اتنين. دي دعوة ليك إن إحنا نفصل في الكلام ده عن ده في مرة أخرى، ايوه ان شاء الله. لأنه طبعا عشان أحمد معانا كمان اللي هو جاي عايز يتكلم عن أوكرانيا وروسيا، بالظبط، ده الحق عايز حضرتك يحضر. قلت لي اتكلم. ف ندخل على العنوان بتاع الكتاب. وطبعا روسيا وأوكرانيا كحرب موجودة الآن وبقالها هذه الفترة، عنوانك الفرعي حرب عالمية غير معلنة هو لب الموضوع. يعني إذا كنت يعني تفكك لنا وتفكك لأحمد، أنا مصر كمان نفكك لأحمد العنوان، لأن ده طبعا بيأثر، وممكن اللي بيحصل في سوريا واللي بيحصل في المنطقة بتاعتنا وصلته بده، يعني طبعا مجرد بدون استطراد. يعني النهاردة بشوف الأخبار على الخصخصة التي ستحدث في الاصطناعات اللي موجودة في سوريا والشركات اللي موجودة في سوريا، يعني لسه ما استقروش على أي حاجة، والخصخصة أول شيء هيتم. بيفكرني بالكلام أنت بتقوله عن 97 98 في روسيا بعد الحرب. هو العنوان الفرعي اللي هو هو اولا العنوان يبدو، يعني انا كنت طبعا في الكتابين تجربتي مع دار الشروق، يعني بخوض دايما يعني جدال طويل النفس مع المهندس ابراهيم المعلم في العناوين. هو بيخاف من العناوين الاكاديميه، بيقول لي الحاجات دي مش هتبيع وحدش تعرف. طبعا كل دار نشر عندها رغبه في انه الكتاب يوصل للناس، يعني عشان اضاء الكلفه والعائد. انا في الكتاب ده هو قال لي ده عنوان مش جذاب، قلت له لا ده عنوان صادق. قال لي الصدق مش كل حاجه، قلت له لا. هو ده بكل بساطه روسيا واوكرانيا. طيب مالها روسيا واوكرانيا؟ ده عنوان. وبعدين كمان خلي بالك انه مفيش عنوان لكتاب عربي فيه كلمه اوكرانيا، يعني حتى الان لا يوجد كتاب في المكتبه العربيه فيه كلمه اوكرانيا. فكون الاصرار على انه يكون الاثنين موجودين، وقلت له انا هعوض لك الموضوع بالسب تايتل انه حرب عالميه غير معلنه. يعني ايه حرب عالميه غير معلنه؟ هو الحرب بالفعل مشارك فيها اكبر قوتين في العالم، قوتين العالميتين. الكلام بانه اوكرانيا دي هي اوكرانيا، ما كلنا عارفين ان ده حلف الناتو، والناتو ده لوحده اوروبا لوحدها ما تعرفش تعمل حاجه، فلازم يكون وراها امريكا. وروسيا هي فاحنا بنتكلم على انه اللقاءين المباشرين هما اكبر قوتين عسكريتين. طيب الدوائر اللي محيطه بروسيا واوكرانيا وصولا لغايه فلسطين وسوريا ومصر والسعوديه وغيرها، ما هي جزء اساسي من الارتباط بالحرب العالميه دي. فبالتاكيد العلاقات، حتى لو الصين ما شاركتش بالقوى العسكريه، فكوريا شاركت مثلا بجنود واسلحه. سوريا في وقت من الاوقات عشان تدي غطاء عالمي، وايران وهما بيشاركوا مع الاسلحه الروسيه. واللي حصل لايران مؤخرا وحزب الله والتقنيات والقوات العسكريه الايرانيه في هذا بين ليله وضحاها، يعني فجاه كل ده يتغير، هو جزء من تلك الحرب العالميه. ما فيش اي فصل بين اللي حاصل في اوكرانيا واللي حاصل في سوريا وفلسطين. وانا اذكر، ويمكن تقول وليد برضو لانه يوميها عمل متابعه او عمل يعني تفاعل مع المقال ده، يوم ما حصل على طول ان سوريا اتقلب فيها الاوضاع في ليله واحده، كتبت المقال اللي هو انه هذه ترتيبات عالميه ولا يمكن ان يحدث ذلك بدون التشابكات مع روسيا واوكرانيا وكل الاوضاع دي. فانا فاكر في مره حاولت افهم حاجه بتحصل في تاريخ مصر، اظن كنت بقرا حاجه للورد كرومر في مذكراته. ف في كتاب ترجمة رؤوف عباس الله يرحمه، ترجمة جميلة جدا عن مذكرات اللورد كرومر. ففي فصل كده احنا في مصر مش متعودين نقراه، اللي هو ايه؟ اللي هو الأوضاع البريطانية وأثرها على سلوكيات اللورد كرومر. احنا قافلين نفسنا في التاريخ على انه ايه؟ عايز تعرف اللي حصل فيبقى اللورد كرومر والطبقة الأفندية في مصر أو السلطة أو الملك. طيب الحقيقة انه كتير جدا من سلوكيات كرومر وغيره كانت مرتبطة بالأحزاب في بريطانيا، ومرتبطه باللي بيحصل في القوى الاوروبيه. وقبل بريطانيا اللي حاصل الحمله الفرنسيه، لما نجيب مقص ونقطع على التاريخ ونقول دخول الفرنسيين اسكندريه، طب هم كانت بيحصل ايه في اوروبا؟ ايه الحروب اللي بين روسيا ونابليون؟ ولما بالصدفه رحت متحف او متحف حسب النطق الصحيح، المتحف العسكري في روسيا، لقيت كان في عملات واقعة من نابليون لما غزا موسكو او تخلفت عنه بعد الانسحاب، منها عملة لدخوله مصر، عملة على الوجهين، وجه فيها كان بيقلد الرومان عامل التمساح رمز الوجه العملة، ان دي فتح مصر يعني عشان النيل، والوجه الثاني نابليون ولابس زي الفراعنة. فانت متخيل انه في متحف في موسكو في الجليد عندهم ميدالية من وجهين، الميدالية دي بتاعت نابليون اللي بيحتفظ فيها بذكرى فتحه لمصر. الى اي مدى تلك الارتباطات، يعني ممكن برضو قدر مصر انها ودورها وده اللي بيدينا برضو امل انه رغم كل شيء هي حاضرة دايما في كل الاحداث، انه قدرها ودورها انها موجودة في كل الاحداث العالمية. ف يعني انا متخيل مثلا انه في جغرافي جزائري مع تقدير ومحبتي للجزائر، او جغرافي مثلا في مثلا نقول سنترال افريكا او حتى في بوليفيا والارجنتين، ويجي يدرس تاريخ العالم او جغرافيتها او الصراع ده، ويحاول يجد للارجنتين مكان في وسط الكلام ده، او بوليفيا او فيتنام او فيتنام حاجه. انما انت في مصر ما اسهل ان انت تلاقي نفسك متشابك على طول في الدوائر دي كلها، حرب عالميه غير معلنه او حرب. فانا بحاول اقول برضو انه دراستنا للموضوعات ديت هي مأثرة علينا تأثير كبير جدا، ويكفي انه ارتفاع اسعار القمح مثلا في مصر والخبز اللي تضاعف ده جزء منه بسبب انه السفن اللي كانت بتجيب القمح من اوكرانيا لمصر روسيا بقت تقطع عليها الطريق وتحصل حروب بين فاللي هي النظرية الشهيرة بقى اسمها دلوقتي اثر الفراشة، انه الفراشة اللي بتطير في الصين هتأثر على دوامات الغلاف الجوي اللي هناك، ففي الطبقات الجو العليا اللي هو في النهايه ينزل عندك امطار في اثيوبيا من اثر الفراشه اللي هناك. طبعا مش الفراشه بالظبط، لكن يعني كله نعم. بيأثر في الحرب العالميه غير معلنه. كان ممكن اضيف عنوان اخر وممكن اقول دلوقتي، اللي هو حرب عالميه كانت متوقعه. يعني من سنه 2000 لغايه 2023، 23 سنة، أي حد عنده يعني بيجمع أدلة كان يعرف إنه هذه الحرب، زي ما كده بريماكوف كان بيقول عبارة كتب بيها مقال شهير وحوله لكتاب بعد كده لما كان بيتكلم على الغزو الأنجلو أمريكي للعراق وكل اللي حصل في حرب الخليج، فسمى المقالة بتاعته وبعد كده بقى كتاب حرب كان يمكن تجنبها. فأنا قلت إنه هذه الحرب ينطبق عليها حرب لم يكن هناك فرصة لتجنب أو لابد منها، لأنه تراكم في فصل هنا في الكتاب اسمه تراكم الطاقة في الألواح التكتونية. فلاديمير بوتين عنده خطب كده بيقولها، طالما اتكلمنا على الكتاب لو تحب أقول طبعا عناوين الفصول. طبعا يا ريت. الكتاب فيه 11 فصل، بيبدأ بمدخل تعريفي عنوان الفصل 1000 عام من الصراع والحرب. في الوقت اللي كانت مصر فيه تحت الخلافة الفاطمية، الروس كانوا بدأوا يظهروا في خريطة العالم. يعني نعم مثال ده حلو جدا كده، واحد لما بيجي يقول للطلبة الأرقام مش بيفهمها، فتقول له لما كان في دولة فاطمية كان لسه بنسمع عن إن في قبائل هيبقى عندها دور في التاريخ وتعتنق المسيحية وتتحالف مع بيزنطة ومش عارف إيه. الألف عام ده لغاية بدأنا من أول ظهور في 25 صفحة مهمة كانت صعبة جدا، إنه إزاي في 25 صفحة الفصل الأول نقول إنه من سنة 1000 ميلادية مثلا لغاية حرب أوكرانيا، إيه اللي حصل في هذه الدولة وعلاقتها بالدول الأخرى. الفصل الثاني عنوانه الأعداء على الأبواب، ودي بتبدأ من مرحلة انهيار الاتحاد السوفيتي، وإزاي حلف الناتو لما تقدم على حساب الدول اللي انضمت الى حلف الناتو، فبقى في اعداء جايين خلاص هيخبطوا على الباب بتاع روسيا. وحرب اوكرانيا هي التجسيد الحرفي للاعداء على الابواب، مش واقفين في اخر الشارع ولا انت بتشوفهم فمن، لا ده واقفين على الباب بيخبطوا. انا طبعا اخذت هذا العنوان من كتاب كنت ساهمت في ترجمته قبل 13 سنه، والكتاب ده كان عن الصراع بين روسيا بين الدولة العثمانية والهابسبورغ، الصراع على فيينا، إذا سقطت فيينا كان تسقط أوروبا أمام العثمانيين. فكان الكتاب عامله مؤرخ بريطاني فسمى الكتاب The Enemy at the Gate، الاعداء على الابواب. وطبعا اكيد توبة ليف خشاب عارف ان او اكيد يعني كتب مقال ربما او عرض في فيلم شهير بنفس العنوان. طالما بنتكلم بقى على الاثر الاقتباس في السينما فهم خدوا القصص دي وعملوها مش بالضروره نفس التاريخ لكن خدوا الفكره. فانا استلهمت او استعرت العنوان ده من القصص التاريخيه دي وطبقته على ازاي الناتو اكتسح بقى الدول اللي استقلت في اوروبا الشرقيه والوسطى وبدا يبقى على الابواب. خلاص احنا في الفصل ده برضو 25 صفحه كده بنقول مسرح الحرب قبل الاشتباك على طول. الفصل الثالث انا كنت عملت كتابين قبل كده في سنه 2007 و2009 اللي واحد منهم خد جائزه الدوله التشجيعيه اللي هو كان اسمه ما بعد الشيوعيه عن ايه اللي حصل في روسيا. طبعا انا رجعت 2001 وقعدت 6 سنوات اقرا واكتب مقالات ومقالات لغايه ما بلورت كتاب او اطروحه اسمها ما بعد الشيوعيه الدين والثروه والقوميه في زمن التحولات. كنت بقى هديت بقى بعد ما رجعت وشفت الصوره افضل فكتبت صياغه ايه اللي حصل في ما يسمى الفضاء السوفيتي ده. والكتاب كان لطيف لدرجه ان هو اخذ الجائزه ديت ومن الكتب اللي يعني اللي الواحد بيحس ان هو ساهم او ادى بعض الواجب فيها. بس كان عندي بعد كده جالي عرض بعدها بسنتين من مركز بحثي في بيروت وقطر ان انا اعيد تحديث الكتاب. فعملت كتاب بعنوان استعادة روسيا مكانة القطب الدولي أزمة الفترة الانتقالية. الكتاب ده عشان هاخد عليه فلوس وهيتطبع في بيروت وقطر فبعتوا لي محكمين شداد شوية، فواحد فيهم كان في موسكو ومتحيز لروسيا فكتب تقرير سلبي جدا بشكره عليه طبعا لانه افادني بعد كده. التقرير السلبي كان بيقول انه المؤلف يتبنى وجهه النظر الغربيه بشكل سافر. سافر دي مش وحشه الحاجه يعني كلمه عربيه فصيحه يعني. نعم. بس انا طبعا يعني من ضمن برضو الصفات الكويسه اللي الواحد بيتحلى بيها ان هو ما بيزعلش من اي نقد وبقول جايز يكون عنده حق. فقعدت يعني اراجع كده لقيت بصراحه ان هو المحكم الثاني كان رايه ايجابي ولما ادوا له الراي ده قال الكلام ده مش موجود غير يمكن في 10% من الاطروحه. حتى ال 10% صلحتها والكتاب طلع الحمد لله 2009. ومن الكتب اللي حتى يعني برضو محققه قبول عند الناس الباحثين. لما جيت اعمل الكتاب ده بقى العفريت بتاع المحكم ده كان قدامي. فقلت ايه انا ازاي ما اخليش حد يقول الاطروحه دي الكتاب ده فيه اطروحه روسيه. فعملت فصل كامل كان عنوانه الاولاني هكذا يراها بوتين، يعني بوتين شايف الحرب ازاي. بس قلت يعني ده عنوان شويه كده يعني مسرحي او مدرسي او سينمائي فانا عايز اخلي الموضوع. فسميته المصطلح اللي بوتين كان بيقوله اللي هو ما بعد الهيمنه العالم كما تراه روسيا. بوتين عنده كده، بوتين ده يعني من اللي هيكتب اسمه في التاريخ مش على اللي عمله، اللي عمله ده موضوع تاني، هيكتب اسمه في التاريخ كخطيب يا دكتور وليد. الراجل ده هيدرس بعد كده في الخطب بتاعته فلانه بليغ جدا. اللي بيكتبوا له الخطابات يعني عندنا الدكتور العماد عبد اللطيف لو بيعرف روسي كان يعني عمره كله قضاه بعد كده بقى في البلاغه، بلاغه الخطاب السياسي. الراجل ده بيكتبوا له خطابات وممكن تكتب خطابات كويسه بس تقولها وانت مش مبسوط او تقولها وانت لا. بوتين متقمص دور الخطيب اليوناني ده، واحد من عصر اليونان كده اللي هو بس بالطريقه بقى الايه. فتستمتع وانت بتسمع حتى لو بيقول كلام غلط او حتى لو دعائي وكتير منه دعائي بس تستمتع ببلاغه اللغه والاستشهاد اللي بيجيبه من كبار الادباء الروس من المقولات والحكم العالميه. وعنده منتدى بيجمع فيه العالم الثالث الرافض للهيمنه بقى له 11 سنه عامل منتدى اسمه ضد الهيمنه. فاول ما قامت حرب اوكرانيا جمع بقى علماء الفكر السياسي من الهند ولاتين امريكا وبعض الدول الافريقيه وقعد قدامهم كالعاده وبدا يكلمهم على ما بعد الهيمنه. ده اخطر مؤتمر بيلخص كل ايديولوجيه بوتين او الفريق اللي ورا بوتين، لانه برضو من المهم ان احنا نقول انه قد نخطئ اذا ظننا انه بوتين ده هو شخصية يعني أسطورية كده ساحرة نبي هذه الدولة من الناحية العسكرية. لا عنده في فريق كبير جدا وراه بيجهز له كل حاجة. ففي السنة ديت على مدار 3 أيام قال مجموعة من الخطب وجاوب على مجموعة من الأسئلة وهنا بقى أهمية الثورة الرقمية، ما كنتش بلاحق أكتب وراه. كنت طبعا وانا بعمل كتاب عايز اكتب كل اللي بيقوله، بس هو الكريملين عامل موقع ويب سايت اسمه خطب الرئيس، بيحطها بيحط الفيديو والنص بالانجليزي والنص بالروسي، فيعني اللي ما تلحقش تكتبه وراه. فاخدت من كل اللي قاله بوتين وعملت فصل كامل اسمه العالم كما تراه روسيا او ما بعد الهيمنه، عشان من البدايه ما حدش يقول انت اغفلت الجانب بالعكس. كمان ده انا بقول في اول فصل، خلي بالكم يا جماعه هذا الكلام قد لا تصدقه مراكز الابحاث او صناع القرار في الغرب، وقد لا، لكن ده كلام بوتين. وكلام طبعا لما تروح تغير موقعك في مشاهده الصراع في اوكرانيا، بدل ما انت قاعد في كندا او امريكا تروح تقعد في روسيا، هتجده كلام مقنع جدا جدا جدا للمواطن الروسي، اللي هو انه من امتى الغرب ترك روسيا في حالها؟ الغرب طول الوقت، مين اللي جه احتل موسكو وبالعافيه طلعناه منها نابليون؟ مين اللي جه دمر ودخل على روسيا وموسكو وحاصرنا ووقعنا في مجاعه؟ هتلر. مين اللي يعني عمال يجيب لك ادله عبر التاريخ من اول بولندا، بولندا دي جه وقت من الاوقات كانت احتلت روسيا. وده اللي مخلي بولندا اهم ورقه دلوقتي او اهم دوله في الصراع، وهي اللي خايفة جدا لأنه العداء التاريخي بدأ يطلع تاني على السطح. في الفصل ده ممكن جدا اللي يقراه يعرف كيف يفكر العقل الروسي، وإيه مبررات أو مسوغات الحرب، وإيه الدفاع الذاتي اللي بتقدمه روسيا أمام مواطنيها. وبالمناسبة في قطاع كبير جدا من المواطنين مصدق وبيقتنع بهذه الأطروحة. إذا يعني طيب طبعا انا يعني فئة في الشعب. عشان برضو اتفضل. هندي فرصة للحضور معانا ان هم يسألوا دكتور عاطف، والسؤال هيبقى بالناس بتطلب الكلمة برفع اليد يعني زي ما هم اوكي. متعودين في صالون تفكير، لكن انا عايز اكمل معاك الجزئية دي على ما ترفع الايدي، يعني ترفع الايدي انه وجهة ان احنا طبعا بندرس الحرب ما بين روسيا وما بين اوكرانيا علشان نفهم واقعنا احنا، يعني كيف تؤثر، ايه العلاقه ما بين الاثنين. واحنا لو دخلنا مثلا في التراث بتاعنا، انت اول ما ذكرت في الوقت اللي كانت فيه الدوله الفاطميه كانت روسيا بتعمل ايه، لكن احنا لما نشوف اصلا كمان تاثير الثلاث اربع قرون الاخيره سواء مع الدوله العثمانيه والصراع ما بين روسيا واوروبا مع الدوله العثمانيه، ممكن ملامحه كمان تظهر الان. يعني تفكيك الدولة العثمانية في بداية من قرن فات بعد الحرب العالمية الأولى، احنا ممكن بنشهد الآن بعض الـ الآثار أو إعادة الـ يعني ما يفعله الأتراك الآن. فنقطتي إنه يعني تربط ما بين هذا الصراع اللي بين روسيا وأوكرانيا أو الحرب العالمية الغير المعلنة وتأثيرها علينا احنا بقى في المنطقة وفي مصر مثلا بشكل عام. يعني هو بشكل بسيط جدا، انت واحنا بنتابع الصراع في فلسطين والاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والاباده وكل الكلام ده، تقريبا العالم كان منقسم او المشهد منقسم الى شقين، اسرائيل ومعاها الغرب، فلسطين ومعاها ايران ومن خلفها روسيا. فشكل ده هذا شكل من اشكال الاصطفاف المبدئي. فاللي ممكن البعض يقول انه يعني ممكن حد يقول لك لا، هذه ليست حرب عالميه غير معلنه، هذه استمرار للحرب بالوكاله، انه ما يحدث هو مجموعه من القوى المحليه بتقوم نيابه عن القوى الكبرى بالصراع بنفس الاسلحه دون ان او اخفاء للصراع بين القوتين الكبريين. الخطوره في الامر ده انه احنا عندنا ظاهرة مهمة جدا في روسيا، وهي انسحاب الايديولوجيا. انا كان كتبت مقال في 2011 عنوانه اتنشر في مركز ابحاث في اسمه مركز ابحاث دراسات بحوث ودراسات المركز العربي اللي بيديره عزمي بشارة. المقال كان عنوانه نهاية الايديولوجيا وصعود، عنوانه اوان البراغماتية ونهايه الايديولوجيا. كنت بقول فيه في 2011 انه يا جماعه ننتبه، لانه روسيا لم تعد دوله عندها ايديولوجيا، بالعكس هي دلوقتي عندها براغماتيه بالغه التنفيذ. يعني المشهد اللي حاصل في المشرق العربي وعلاقه روسيا بيه، هذه ليست روسيا الاتحاد السوفيتي اللي كانت ممكن ترفع الاسلحه النوويه او تستخدم كل قوتها عشان تقف وراء الاصدقاء لتنفيذ ايديولوجيات. لا، دلوقتي اذا كان في تسويه على طاوله المفاوضات التي تشبه الطاوله القديمه للاستعمار، فسيتم التضحيه بالجغرافيا وشعوبها لصالح ذلك. واحنا يبدو ان احنا ما انتبهناش الى انه الحرب في اوكرانيا هي التي رسمت الواقع الدموي اللي احنا عايشين فيه. لان روسيا، وده انا قايله في الكتاب، لما وجدت انها في حاله استنزاف بشري وعسكري ودموي، والحرب مطوله، ولما هي تطول هيبقى في خسائر كبيره جدا، وكذلك الغرب. وروسيا حققت اللي هي عايزاه، انها احتلت الاماكن الرئيسيه. فلا بد ان ياتي وقت للجلوس الى التفاوض وتسويه الموضوع، مش بانسحاب روسيا من الاراضي اوكرانيا، لكن انسحاب روسيا من المشرق العربي. يعني اذا كان في لعبه في الانسحاب، لن تكون من اوكرانيا، بل ستكون من الطريقه التقليديه الشهيره اللي لما وفقا لروايه هيكل، وهنا هنقول روايته مش متاكدين، يعني انه هو بيقول لما جه المفاوض الاسرائيلي والامريكي يتفاوضوا مع السادات، فقالوا يا جماعه الراجل ده لازم تتفاوضوا معاه بطريقه البازار، كاتب كده حرفيا. والبازار ده اللي هو اسمه ايه؟ الفصال في السعر. فلو انت عايز السعر يوصل ل 50، تقول له لا مش هقدر اديك غير 25، فقال لك لا والنبي مش هيخليها. فانت لو عايز تقول له انا مش هقدر ارجع لك غير ربع الارض، وتكون انت مستعد تديله، وهكذا. فاللي حاصل انه الانتشار الروسي في المنطقه والدعم الايراني للحركات اللي كانت بتقاوم اسرائيل، والمشهد ده اللي يبدو في ظاهره انه مشهد فلسطيني او عربي اسرائيلي بحت، هو جزء من تلك الاطراف الدوليه، بانه وقت التسويه او وقت انهاء الحرب العظيمه الخطيره اللي بتهدد اوروبا، اوروبا في موقف خطر جدا جدا جدا من هذه الحرب. هذه الحرب بتهدد اوروبا، لما نيجي يحصل تفاوض، هتفاوضوا على الكومبارس، مناطق التكسر الخارجي، التضحيه بالشعوب اللي موجوده على الهامش، او امم في مرمى النيران. فده اللي حاصل، واحنا جزء من الحرب دي، حتى لو كنا فاكرين انها حرب بعيده عننا. أن نسمع أسئلة الحضور معانا هنا قبل حلول موعد انقطاع الكهرباء. نعم، تفضل. ناخد الأستاذ محمد التداوي، اتفضل اعمل أميوت. شكرا دكتور عاطف على المعلومات القيمة دي، الواحد فعلا بيستفاد منها، سواء في الشق الأول فيما يخص الدكتور جمال حمدان، وفي فيما يخص موضوع الندوة. في سؤال كان دايما بيجي على بالي، خاصة إن أنا أعرف مثلا إن في بداية التاريخ كان هو شعوب روس كييف، فكانت الأمة أو الشعبين يعتبروا خليط واحد لحين إنشاء موسكو، وانفصال بعد كده الروس عن كييف وتكون القوميتين المختلفتين. لما حصل سقوط الاتحاد السوفيتي السابق، في شيء أثرني جدا، إن ما يجمع أوكرانيا مثلا بروسيا، وما يجمع بيلاروسيا بروسيا، وما يجمع ليتوانيا بروسيا، أكثر مما يجمع روسيا بتشوفاشيا أو بتاتارستان أو بالبلاد اللي هم أصبحوا دلوقتي تحت الاتحاد الفيدرالي الروسي. إيه السبب اللي خلى أوكرانيا تنفصل وتاتارستان تنضم للاتحاد مثلا؟ شكرا. شكرا. أنا بيحضرني هنا في رسالة وجهها البابا من الفاتيكان قبل سنة، وكان بيبكي، وأثناء بكائه كان بيقول استشهاد، بيقول يعني المسيحيون يقتلون بعضهم بعضا. هو بيتكلم على الحرب في روسيا وأوكرانيا، وإنه يعني في تفسير الأمر ده المستفيد هم أعداء المسيحية. وكان بيدعوهم الى السلام، وان انتوا اشقاء واخوه. دي واحده من الخسائر المفجعه للشعبين الروسي والاوكراني. حتى لو افترضنا بالتعبير العاطفي ان هم اشقاء، طبعا روسيا بدات في كييف وبعد كده طلعت الى موسكو، لكن حتى لو افترضنا ان هم اشقاء، زي ما في الاسره في حد ممكن يتهم شقيق ليه بانه خائن، فالايديولوجيا في روسيا بانه اوكرانيا حتى لو شقيقه فهي خائنه، لانها جابت الاعداء وهتسلمهم الارض وهتحطوا صواريخهم النوويه على بعد، يعني على مرمى حجر فعليا، من كل المنشآت الحيويه في روسيا. بوتين لما استعان بعلماء التاريخ ادوا له تفسير بقى يقوله في كل وقت بقى 3 سنين، بيقولوا هو انه لا يوجد شيء اسمه اوكرانيا، في شق روسي وده اللي احنا اخذناه، الروس خدوه يعني اللي هم في الثقافه الروسيه، واحنا دي جزء رجع للثقافه الروسيه والحضاره الروسيه اللي هو الاجزاء الشرقيه اللي كان فيها ناس بيتكلموا لغه روسيه، والجزء اللي في البحر الاسود، وزي ما حضرتك عارف انه الجزء البحر الاسود ده اعطي لاوكرانيا في عهد خروتشوف لشكل من اشكال التسويات وفق عقيدته انه كل ما تدي الجمهوريات مزايا كبيره تتمسك بيك ما تطلبش الانفصال، لانه كانت اوكرانيا اصلا اقوى مد قومي في اثناء الاتحاد السوفيتي، وقد يطالب بالانفصال هو اوكرانيا، دوله عندها شعور قومي وعندها مؤهلات وعندها اسطول وعندها ترسانه نوويه وكل الكلام ده. فقال لك عشان نخليهم معانا اديهم كمان مزايا كبيره. فخد من جمهورية روسيا اللي هي أهم جمهورية في الاتحاد السوفيتي القرم واداها لأوكرانيا، بس طبعا بما إنه الاستقلال طلع والقرم موجودة مع أوكرانيا، فالروس قالوا طيب خلاص ماشي احنا أشقاء يا سيدي زي ما أنت بتقول، وعملوا اتفاقيات نأجر القرم نأجر الأسطول الكلام ده، وكان بشكل أو بآخر الموضوع في قدر من الحفاظ على السلام مع الأشقاء إذا قلنا كده. لكن لما جم الليبراليين الغربيين اللي عايزين يجيبوا النموذج الأمريكي لأوكرانيا، أصبح في خطر كبير جدا على روسيا، لأنه هذا الاتجاه طالب الروس بإنهاء الاتفاقية وسحب الأسطول الروسي من المياه بتاعة القرم، فبقى أنت عمال تضيف أسباب وكأنك بتعمل تايمر للحرب، كل شوية بتحط نقطة إضافية عشان الحرب تقرب. ليه بقول لحضرتك اللي يعرف التفاصيل ما يتفاجئش بالحرب؟ لأنه كل سنة كان في حاجة بتحصل بتقرب الموضوع. تاتارستان ما اختارتش إنها تكون ضمن روسيا، هو لو رجعنا لوقت تفكك الاتحاد السوفيتي، تاتارستان من أولى الجمهوريات اللي سعت إلى الاستقلال. لكن الرد التدميري اللي الروس عملوه مع الشيشان أخرس كل الألسنة الأخرى اللي كانت ممكن تطالب بأنها تفكر في الاستقلال، وبالتالي لم يكن أمام تاتارستان خيار سوى أنها تندمج بقى وفي السلام عشان خاطر، وتاتارستان محاطة من جميع النواحي بأراضي روسية، الشيشان جمهورية دولية يعني جنبيها جورجيا وعلى مش بعيد عن أذربيجان، يعني ممكن تبقى ليها حدود دولية، إنما تاتارستان موجودة داخل النسيج أو يعني الجغرافيا بتاعت روسيا زي ما سعادتك عارف. في النهاية الحرب طبعا حتى لو في شعارات الأخوة والشقاء، لكن وقت إذا كان أخوك هيجيب لك الأعداء فزي ما حصل الكلام ده. طيب احنا شكرا لحضرتك. ناخد دكتور قاسم المحبشي، اتفضل اعمل اميوت. أسعد الله مساءكم، شكرا جزيلا للدكتور عاطف معتمد على هذه المحاضرة المدهشة جدا بصراحة. أنا متخصص فلسفة تاريخ الحضارة وأعرف عن ماذا تتحدث يا دكتور عاطف، الله يعني يحفظك، الله يحفظك. حياك الله. أنا طبعا قرأت عن في تدافع حضاري بين 4 حضارات راهنة، منها الأوراسية الجديدة صاحبها الفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، يعني في عقيدة حقيقية للمنافسة طبعا، أيضا حضارة نهاية التاريخ والإنسان الأخير الأمريكية، أو حضارة الموجة الثالثة كما سماها توفلر، ثم الحضارة الصينية الصاعدة والحضارة الأوروبية القديمة أو العجوزة. إلى أي مدى طبعا هذا التنوع؟ طبعا أنا معجب جدا بربطك في التاريخ العالمي، إنه تاريخ العالم مترابط تاريخيا. وأنا قرأت كتاب انتقام الجغرافيا لروبرت كابلان الأمريكي. يعني إلى نعم أي مدى طبعا؟ نعم طبعا أنا قد فعلا أقدر أول كتاب فعلا أصدر في اللغة العربية بهذا العنوان، أحييك. وأقدر النظرة هذه إلى أي مدى فعلا مع روسيا حق أن تدافع عن حدودها، يعني من حيث علاقات القوة في العالم. يعني إلى أي مدى مثلا نحن مثلا العرب، يعني ما هي الفرص المتاحة أمام العالم العربي يعني في هذا الصراع؟ وهل فعلا في وعي عربي باتجاهات القوى الهيمنة الجديدة وتطلعاتها وفرصها؟ إلى أي مدى يعني يكون للعرب أي يعني علاقة بأي اتجاه من هذه الأربع حضارات الآن صاعدة وتتصارع كما تلاحظ؟ يعني هل للعرب يعني أفق أو استراتيجية أو أي علاقة بهذه اللحظة العالمية؟ وشكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، متشكر جدا لسؤالك. انا استشعر ان حضرتك بتسال السؤال ورغم ان حضرتك عارف اجابته، الا انه بتدي نفسك يعني برضو كده واجب الامل انه يا رب، كانك تدعو دعاء اكتر من نعم انه منتظر اجابه. لانه الحقيقه قبل 10 سنوات السؤال ده كان ممكن تبقى الاجابه عليه ممكن، بس نحاول ونعمل. دلوقتي الظروف طبعا صعبه جدا جدا. ممكن نبقى أكثر تواضعا في الطموحات، ويا ريت نواجه نفسنا. يعني مثلا لو اهتمينا بالتعليم والمطالب الأساسية للمواطن العربي، ممكن يجي وقت يبقى فيه وعي لما تبقى المواطنة حقيقية بين الأعراق والأديان والملل والنحل، ويبقى ده نعتبره جزء خاص بالهوية الذاتية التفصيلية، ملوش علاقة بالهوية الكلية. ممكن نتجاوز ده. لو عايز إجابة، لو أنا هجاوب إجابة النهاردة مثلا في تاريخ 2025 في يناير، وعايز أقول أنا ممكن ده يتحقق مثلا بعد جهود متصلة لمدة 20 30 سنة إذا بدأنا من الليلة دي يعني، ولو ما بدأناش فإحنا بنأجل الموضوع أكتر وأكتر يعني. لكن انا متفق مع حضرتك تماما في اللي حضرتك قلته. الحضارات ديت بتجد لنفسها مكان. الظروف في العالم العربي طبعا صعبه جدا جدا، ويمكن كمان بعد الاحداث الاخيره ديت في ناس طبعا متفائله بانه الوضع اللي حصل ده هيدي طاقه ويدي مش عارف ايه وبتاع، بس انا مش من هؤلاء المتفائلين، لانه الفتره اللي جايه هتبقى صعبه صعبه جدا على الشعوب المنطقه ديت يعني. لكن اللي في ايدينا، كل اللي عنده اي وسيله ولو ضعيفه في التعليم، في صحه، في تدريس، في هندسه، في الطب، يحاول يعمل اللي يقدر عليه، لانه ده السبيل الوحيد ان احنا يعني نرمم يعني احوالنا. الإجابة في صالون تفكير. دكتور قاسم المحباشي طبعا صحيح. هو من اليمن والجرح غائر، هو بيتكلم نعم من هذا الجرح الغائر. قبل ما ناخد سؤال للدكتور وليد، الأستاذة نهلة هنو كتبت تعليق بتقول بتسألك: هل تتوقع أن ترامب سيحقق وعده الانتخابي بإنهاء الحرب في أوكرانيا كما نجح في وعده بالضغط على نتنياهو لقبول الهدنة؟ وكان لها تعليق على كتاب لدكتور رشيد خالدي عنوانه Sowing Crisis، يوضح أن في نفس وقت الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي كانت هناك حرب باردة تانية عربية بين مصر ناصر والسعودية فيصل. فلو تحب تعلق على هذا السؤال قبل ما ناخد سؤال للدكتور وليد. انا يعني ميال بالادله انه مش وعد ترامب يعني، طبعا العنوان هو وعد ترامب، لكن انا ما باخدش الامور بانه ترامب عنده وعد انتخابي وبتاع. انا باخد الامور بالادله العسكريه على الارض والحروب. سواء جاء ترامب او غيره لابد ان يحدث تسويه. الحاله وصلت في الحالة وصلت في حرب أوكرانيا إلى ضرورة جلوس الأطراف على طاولة المفاوضات والقبول بتسوية، لأنه أكتر من كده هو استنزاف طبعا للطرفين، وإنه مش قادرين يطلعوا روسيا من الأرض اللي احتلوها، ولا روسيا قادرة تصمد أكتر من كده في الظروف الاقتصادية والاستنزاف لكن لو خيرت روسيا بين أي حاجة في الدنيا وإنها تنسحب من القرم والأراضي اللي احتلتها، فهتختار أي حاجة في الدنيا، وبالتالي أنت عايز تحارب ليه أكتر من كده؟ فالغرب توصل إلى إنه مفيش أي طريقة إن أنت تطلع الروس من القرم ومن طب نعمل إيه؟ نوقفهم عن إن هم يكملوا كمان بقى على البقية والاستنزاف واستنزاف الأسلحة اللي بتعملها الدول الغربية عشان تمد بيها أوكرانيا. واحنا نفتكر انه الراجل بتاع اكس تويتر سابقا ده قبل ما يجي ترامب بسنه كامله كان كل يوم يحط كاريكاتير كده غريب جدا انه كيف تصبح اغنى رجل في العالم، تعال اشتغل مكان زيلينسكي، بتقعد في البيت ما بتعملش حاجه وبتاخد مش عارف كام مليون دولار من امريكا. فالراجل ده يعني التيار بتاع امريكا، ان احنا بعض التيارات في امريكا وانت ادرى مني، انه احنا عمالين ندعم الامريكان بيدعموا اوكرانيا في الحرب ويدوها فلوس عشان خاطر ما فيش امل، ده استنزاف للفلوس والاسلحه وبتاع، فلا بد انه وبرضه هيطلعوا كسبانين برضه، الغرب مش خسران. خلي بالك برضه انه في النهايه للاسف الضحيه الاولى ولما يجي الاوكرانيين يقيموا تاريخهم بعد كده هيلاقوا انه الضحيه الاولى والوحيده في اللي حصل ده كله هي اوكرانيا. الشعب الأوكراني هو اللي دفع أغلى ثمن لصالح صراعات قوى دولية، لصالح والنيتو اللي بيزعم ان هو واقف جنب أوكرانيا دوت هو المسؤول الأول. انا لا أبرئ روسيا، لكن هو المسؤول الأول عن كل هذه الدماء والضحايا اللي موجودة في أوكرانيا، لأنه روسيا قعدت حوالي 20 سنة تلعب لعبة انه يظل النظام السياسي في أوكرانيا وكأنه بيمثل الأوكرانيين بس بيراعي مصالح روسيا. دي فترة كانت طالت قوي أكتر من اللازم، لكن في النهاية الضحية الأولى، ولما يعاد بقى كتابة التاريخ في أوكرانيا هيقولوا مين اللي عمل كده في الشعب الأوكراني، فهم الخسر. مفيش جنود أمريكيين ماتوا ولا أوروبيين، طبعا الضحية رقم اتنين هم الشعب الروسي، لأنه الرقم دلوقتي اللي بيتسرب رقم كبير جدا، ممكن يقرب ل يعني من 500 ألف ما بين قتيل وجريح، والبعض في الروس فقط، عند الروس فقط، وده رقم كبير جدا جدا يعني، البعض بيقول لا ده 80 ألف ولا 100 والبعض، لكن في النهاية الوضع بالغ الصعوبة عند الأشقاء يعني، الغرب ما خسرش حاجة. جريدة مجلة النيويوركر الأسبوعية اللي بتصدر في نيويورك هنا، الغلاف بتاعها ترامب واقف بيحلف اليمين وحاطط إيده على الـ على البايبل، وجنبه إيلان ماسك حاطط إيده هو كمان وبيضحك وبيحلف على الـ فده بيبين على المواقف اللي هو أعلنها خلال السنة اللي فاتت، وهو اصلا كان في تكنولوجيا عسكريه يعني القوات الامريكيه بتعتمد عليها من ناحيه الاقمار اللي هو بيطلقها، بيعتمد عليها البنتاغون، فهو كان بيهدد ان هو يقطع الحاجات دي يعني. فاكيد طبعا هيبقى في دور اكبر لمحاوله التسويه يعني. ناخد سؤال الدكتور وليد الخشاب، اتفضل اعمل اميوت. أنت عامل ميوت، اعمل أميوت. شكرا يا دكتور عاطف على هذه الدردشة وهذا العرض. يعني أنت بتشوقنا، ما اتكلمتش كتير عن الكتاب، اتكلمت عن ظروف كتابة الكتاب وخبرتك في روسيا وأوكرانيا. هو الحقيقة سؤالي قريب للسؤال الأستاذة نهلة هنو، إنه يعني أنا في ذهني لما بفكر في روسيا وأوكرانيا بفكر دايما في الكتاب اللي نشر من سنة بالضبط في فرنسا، اللي هو هزيمة الغرب، اللي كاتبه المؤرخ وعالم الاجتماع الفرنسي مانويل تود. وكان بيقول فيه إنه بناء على يعني متابعته لبعض المؤشرات، مؤشر عدد المهندسين، قدرات المصانع على إنتاج المعدات الحربية، بيقول إنه لا محالة إن روسيا هتنتصر في هذه الحرب. وعنده مؤشرات تانية يعني اجتماعية وإنسانية، يعني بيقول إنه لأن المجتمع الروسي محافظ بشكل أكتر، ففي وقيم ترابط مجتمعي أكتر زي قيم الأسرة في مقابل يعني ما يسميه بالتحلل الغربي والتركيز على الهويات السائلة ورفض فكرة إن الهويات الجنسية تبقى راجل وست فقط. كل دي يعني عوامل تؤكد إن روسيا هتنتصر. فأنا مش عارف، أنا طبعا يعني مقدر إنه عادة الواحد الأكاديمي الحصيف يعني مش ممكن يعمل تنبؤات يعني، لكن هل عندك تصور إذا كانت خسائر الروس هتبقى أقل من خسائر الأوكران؟ طبعا زي ما انت قلت يعني هو ما فيش منتصر في هذه الحرب، المنتصر الحقيقي هو الولايات المتحدة اللي بتهلك فريستها القادمة اللي هي روسيا يعني. لكن هل فعلا في تصورك ان روسيا ممكن تخرج منتصرة بشكل او بآخر؟ أنا أعتقد أنه في المجمل هي روسيا تبدو منتصرة في المجمل، واللي كانت بتقوله اللي حضرتك قلته دلوقتي بالحرف الواحد على هزيمة الغرب، بوتين قاله في الفصل اللي هو عن العالم كما يراه كما تراه روسيا بالحرف الواحد. المترجمين اللي عند بوتين جابوا الكتاب دوت وغيره وأدلة تانية كتير جدا، وقعد يدي أمثلة على نهاية الغرب وعلى التحلل اللي في الغرب وعلى الثورات اللي بتقوم في فرنسا وغيرها، وانه بالعكس ده بيقول كمان انه امريكا افتعلت هذه الحرب عشان تؤكد للغرب انه انتم من غيرنا ما تسووش حاجه، وانه احنا لو سبناكم روسيا هتفترسكم، وانه دي كلها حرب مفتعل عشان يبقى الامريكان هم اللي ليهم اليد العليا على الدول الاوروبيه. وطبعا من ضمن الحاجات اللي اترجمت كمان واتقالت في السنوات قبل كده هو ماذا حدث للدول اللي انضمت للاتحاد الاوروبي او انضمت للنيتو، والاوضاع اللي بدات تظهر ولو ادله اعتراض. مثلا عندنا انشقاق وحيد، مثلا الرئيس اوربان بتاع المجر هو الوحيد اللي على علاقه ببوتين. ومن المفارقات انه انا زرت المجر في 2010 والناس اللي قابلتهم الشباب المتعلمين كان عندهم تحفظ بعد ما دخلوا الاتحاد الاوروبي على انه احنا بقينا مستعمره للدول الغربيه. يعني هو في اوروبا بيقول لك انا دلوقتي بزرع اللي الاتحاد الاوروبي بيقول لي عليه وببيع اللي هو عايز يقول لي عليه، ودولت جم 3 دول في الغرب الاوروبي عايزيننا نشتغل عندهم خدامين. كان كلام طبعا بالنسبه للي مش عارف التجربه الاوروبيه يبدو غريب شويه، لكن هو حقيقي الدائره الاوروبيه ايه اللي بيحصل فيها من الداخل بالتفصيل، الوضع الديموغرافي، الوضع الامني، كل الكلام ده لما بوتين قاله للمجتمعين معاه في رسالته حول الغرب في العالم كما تراه روسيا في الفصل دوت، اوصل الرساله. طبعا كلام حضرتك انه المجتمع الروسي اكثر تماسكا، وهو دي صوره برضو تبدو انها اذا كان ده جه في الكتاب يعني تبدو انها اقدم شويه او قديمه شويه. طبعا في طبعا تراث للاسره وكده، لكن مش بالصوره الناصعه اللي موجود اللي كانت موجوده ايام الشيوعيه، لانه الجيل احنا بنتكلم النهارده كل الجيل النهارده اللي عنده اسره وزواج اتولد من لما بوتين كان لسه رئيس وزراء او بدأ يمسك الدوله، دولت اتولدوا في سنه 2000، يعني النهارده عندهم 25 سنه اللي هم بيعملوا له. فدولت ما عندهمش خالص، بالعكس دولت حلمهم اولا طقوس حياتهم وحلمهم هو النموذج الاوروبي. ودي مفارقه غريبه جدا انه الخطاب اللي بيقوله بوتين والحرس القديم والكبار السن هو العداء مع الغرب، بينما الجيل اللي بيطلع دلوقتي بيحلم بالنموذج الاوروبي، بيحلم بالحياه وبينفذها على ارض الواقع، سواء في اساليب الزواج، سواء في اساليب المعيشه، الحريه، الاكل والشرب، المظهر. النموذج الغربي بالنسبه لهم هو نموذج ناجح جدا. وبالتالي دي المفارقه الاساسيه. يمكن من الحاجات برضو اللي ردا او توكيد على كلام حضرتك، بوتين ادخل بند في الدستور غريب جدا، يعني مش غريب، يعني هو ما كانش موجود الكلام ده قبل كده، في اخر تعديل دستوري اضاف تجريم او تحريم المثليه الجنسيه. يعني الناس كانت مستغربه، يعني انت بتعمل دستور ايه اللي دخل البند التفصيلي دوت في الموضوع؟ فده كان من ضمن الحاجات برضو اللي هي ردا على حاله السيوله او حاله وهو بالنسبه له ده امر في غايه الاهميه عشان الديموغرافيا وعشان الكنيسه المقارنه مع الغرب له. وطبعا حقيقي لو الناتو او الامريكان كفوا ايديهم، بدليل انه بالتالي اللي بيقرر هيبقى في تسويه ولا لا هو ترامب، هو امريكا مش الدول الاوروبيه. فهي معركه روسيه اوروبيه في حاله وجود اي خلل او رئيس امريكي يرفع ايده عن اوروبا. وده شكل من اشكال برضو الابتزاز تاني، انه لو سيبنا لكم روسيا هتبتلعكم. دي حرب ممكن نسميها بقى حرب عالميه غير معلنه، او نسميها كمان حرب عالميه غير معلنه او حرب ستتكرر. اللي احنا فيه ده هيفضل في المستقبل في الصراع دي مش ملهاش نهايه يعني. ناخد الأستاذ بهاء، تفضل، بالرغم إن هو كتب يعمل أميوت. مساء الخير. مساء الخير. لا، بهاء اللي كتب غير انا، مش عارف. طيب، يبقى بهاء تاني. طيب، بهاء حسيني هقول أنا دلوقتي. طيب، اتفضل. لا، هو كان السؤال هو لو زي ما حضرتك بتتوقع الحرب تنتهي في اوكرانيا وروسيا والشرق الاوسط ابقى هادي، هل العالم هيكون بدون حروب؟ ما اعتقدش ان ده في مصلحة الدول الكبرى. يعني لو الحروب توقفت، يعني الدول الكبرى هتفلس؟ لا هتبقى يعني هم بيعيشوا على الحروب يعني. هو في وقت بيسموه الوقت، وقت الاستراحة بين الحروب. يعني لما نيجي نراجع كده أوقات الحروب، فنلاقي بعد الحروب الكارثية الدموية دي بيبقى في حوالي 10 سنين 15 20 سنة وترجع تاني دورة الحروب تاني يعني. فما يعني ما حتى لو حصل ان احنا قعدنا اعاده الاعمار ولا رفع اثار التدمير 10 15 سنه، فيعني ما العالم مليء بالحروب والكوارث زي ما سعادتك بتقول بالظبط. وتجاره الاسلحه طبعا دي اكبر تجاره في العالم، يعني تاني اكبر تجاره بعد البترول يعني. ناخد بهاء الثاني، هو كتب في الشات: في إطار التسويات المتوقعة بين روسيا والغرب، يا دكتور، هل يمكن أن تضحي روسيا بمنافذها على المياه الدافئة وتتخلى عن إيران كما تخلت عن سوريا؟ هو كده السؤال فيه حاجتين: تتخلى عن المياه الدافئة اللي هي القرم، مستحيل قولا واحدا لا. تخليها عن إيران طبعا أمر بالغ الصعوبة، مش مستبعد، مش مستبعد، ما تقدرش تقول إنه لا مستحيل تتخلى عن إيران، لأن إحنا كنا بنقول إنه مستحيل تتخلى عن سوريا مثلا يعني. لا، إيران حالة خاصة غالبا لأسباب فكرية وعقائدية وإيديولوجية، في تراث طويل من درجات الثقة في التحالف الروسي الإيراني. يعني ما فيش درجات ثقة في العلاقات روسيا ومصر، روسيا وفلسطين، روسيا والسعودية، إنما التاريخ دوما في علاقات إيران غير انه كمان ايران قريبه جدا من الفضاء الجغرافي الروسي، يعني بينها فقط اذربيجان، وبعد كده جمهوريات الاتحاد الروسي، ودلوقتي بيحاولوا يعملوا خطوط اتصال بريه عشان تطوق قناه السويس ويبقى الطريق من روسيا لايران ومنه الى، لا ما فيش. ممكن تكون القدره الروسيه على اقناع الحليف الإيراني شدا وجذبا وتقدما وتأخرا أكثر من فكرة التخلي عنه. التخلي عن إيران أمر شبه مستبعد، وإن كان مش من المستبعد أن يكون في خسائر تلحق بالحليف الإيراني لفترة من الفترات، لكن إيران تمثل أهم حليف لروسيا في الإقليم العربي والإسلامي. لأنه الحليف الثاني اللي هو تركيا، تركيا حليف أكثر أهمية دلوقتي من إيران، لكنه غير مضمون والثقة فيه مش دائمة، يعني ممكن تحصل تغيرات مع تغير السياسة في تركيا. هو جزء من حلف الناتو برضه، تركيا جزء من حلف الناتو. ده صحيح. نهلة هنو بتقول ملاحظة في الشات قبل ما ناخد سؤال ناتاشا: السنة اللي فاتت كنت محتاجة أعمل صيانة في الشقة في تورونتو، ولاحظت إن عدد من عمال الصيانة كانوا شباب أو آباء تركوا أوكرانيا حتى لا يستدعوا هم أو أبنائهم للتجنيد كملاحظة، يعني الناس بتفر من الأحداث اللي بتحصل يعني. ناخد مداخلة. ومن الروس، ومن الروس برضو عندنا حالات فرار، حالات فرار من الجندية للروس بعشرات الآلاف. في بعضهم راح استخبى، ليا صديق خبى ابنه في سيبيريا. نتاشا اتفضلي اعملي اميوت. أنا عايزة أسأل سؤال عن الحرب الأوكرانية وروسيا وإسرائيل ودعم إسرائيل لأوكرانيا، وهي طبعا قناعة الغرب، وده هيبقى لو تصور حضرتك هيبقى شكله عامل إزاي وتأثيره على الوضع في فلسطين هيبقى شكله إيه؟ ده جزء. الجزء الثاني، حضرتك شايف إن مصر لسه ماسكة العصاية من النص، يعني في موقف محايد، بالنسبة لإيه؟ وشكرا لحضرتك. بالنسبة ل... لا بالنسبة شكرا. لحرب أوكرانيا، تعاملها مع روسيا وتعاملها مع الغرب، أوكي. مع أمريكا تحديدا يعني. هو احنا اصلا نتشا مش يعني اتصور ان السؤال ده الاجابه عليه اصبحت من المسلمات. يعني احنا شفنا بالفعل من 7 اكتوبر لغايه النهارده كل العلامات اللي بتقول الاتي: انه ايران المسيرات بتاعتها اللي بتحمل اسم الروس بينطقوها شاهيدي، شاهيدي اللي هي النطق الروسي لصيغه الجمع لكلمه شهيد، المسيرات الروسيه الايرانيه كانوا مسمينها شهيد. ففي الصحافه الروسيه كل يوم يقول لك والاوكرانيه عشرات من الشاهيدي دخلوا وضربوا المدن الاوكرانيه. فمن البدايه كان واضح اصطفاف عسكري، وفي المقابل اوكرانيا كان عندها تقنيات، بما انه العضو غير المعلن في الناتو واسرائيل وعلاقتها بالدول الغربيه، العلاقه كانت وثيقه جدا. فاحنا شفنا ده بالفعل، وحتى المتحدث باسم الخارجيه الاسرائيليه في واحد من مداخلاته على القناه بي بي سي كان بيقول: سنجبر روسيا على دفع ثمن ما تفعله بدعمها لحماس وايران وحزب الله ومش عارف ايه، ولكننا، الكلام ده كان من 8 شهور، ولكننا سنتفرغ لهم بعد ان نفرغ من حماس وحزب الله. فالعداء كان واضح والتحزبات كانت واضحه، وده مش جديد، ده مش جديد على فكره انه طالما انت بتدعم حزب الله ولبنان وبيروت وعفوا وايران، فانت بالتالي ضد اسرائيل، لان كل التقنيات هو الصواريخ اللي كانت بتروح على اسرائيل من حزب الله كانت بتيجي منين؟ ما هي تقنيات روسيه. فكان واضح جدا الاصطفاف دوت واثره على المنطقه، وخلاص احنا كده بنشوف ثمار التدمير والتحالفات، مش لسه هنتوقع ايه اللي يحصل، خلاص تشكلت التحالفات ونتائجها. الوضع في مصر اظن الموقف مش موضوع مسك العصايه من النص بقدر ما هو استمرار لخريطه الشرق الاوسط بعد 2011. التحالفات اللي موجوده على المستوى السياسي والأيديولوجي والاقتصادي وكل ده مؤثر بالطبع، أو هو اللي رسم أو خلى الموقف يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. بس هو في برضه حالة سيولة في المنطقة، يعني الدول اللي هي النظم فيها انهارت خلال ال10 سنين اللي فاتوا، ولسه سوريا آخر حالة. طبعا احنا طولنا عليك، لكن في سامحوني والله. جزئيتين انه يعني نختم بيهم. الجزئية الأولى بناء على الكلام اللي قالته ناتاشا برضه عن العلاقة بين إسرائيل وبين روسيا، لأن في نسبة أنا مش عارف حجمها بالتحديد من البابوليشن اللي موجودة جوه إسرائيل بيحملوا الجنسية الروسية والجنسية الإسرائيلية، يعني صحيح. في جزء مشترك ما بين الاتنين. لذلك أو إن مثلا يبقى في حد يهودي من أصول أوكرانية، فيتعاملوا ازاي مع لو تلقي الضوء على الجزئيه دي. الجزئيه الثانيه انه الفيل الكبير اللي في المشهد هو الصين، لان هو في أصوات داخل أمريكا موجودة طول الوقت، وكان واحد زي ترامب كان واحد منهم يعني في الفترة الأولى، وناس برضه شغالة في الاستراتيجية، كانوا شايفين إن الحرب مع روسيا ما لهاش داعي. إحنا روسيا ما زالت دولة بتحاول يبقى لها نفوذ في المكان المحيط بها، لكن المشكلة بتاعتنا كأمريكا كقوة عالمية هو الصين، ويجب علينا أن نركز على الصين. اللي حصل الآن إنه التقارب ما بين الصين وما بين روسيا، وممكن يكون ده عامل كبير ليه روسيا قدرت تقف خلال الفترة اللي فاتت، هو التقارب ده. فلو تلقي برضو الضوء على العلاقة بين روسيا والصين. أولا، هو في مليون، على الأقل في مليون إسرائيلي من أصول روسية، مش متأكدين قوي إنه ده حصل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، مش متأكدين قوي إن 100% منهم يهود بالفعل، لأنه في الفترة ديت الهجرة لإسرائيل كانت ممكن تبقى فيه يعني أي أوراق أو أي حاجات تثبت إنه وإسرائيل طغت عن ده، وبالتالي تعالوا، ففي عندنا مليون واحد على الأقل من أصول روسية، وعندهم حزب خاص بيهم وليهم كتلة تصويتية لكن ما اقدرش اقول لك انه اسرائيل، ما فيش اي ادلة تقول ان روسيا بتستخدمهم كعناصر داعمة او اسرائيل بتستخدمها كعناصر معرقلة، يعني تقريبا ما لهمش الصوت او الاثر على سياسات روسيا، لان روسيا ما بتهتمش قوي بانها تاخد في الاعتبار هؤلاء المهاجرين، خاصه ان هجرتهم كانت في فتره من الفترات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وهم تركوا البلد ومشوا يعني. وكانت ليهم اهميه كبيره جدا في التسعينات وعام 2000 والالفينات، بس الدور ده يعني تراجع في الفتره الاخيره. سؤال حضرتك او حضرتك على موضوع الصين، الصين عملت حاجه في غايه الاهميه بيسميها علماء السياسه the low profile country، اللي هي الشخص اللي عنده بروفايل على الفيسبوك بس بينشر عليه كده حاجات بسيطة جدا، وهو قوي جدا وعنده كل حاجة، بس يحط لك كده حاجة كده بسيطة كده كل شهر كده ولا حاجة، وهو وعامل إنجازات عظيمة بس وكأنه يعني ما عملش حاجة. فهي اختارت إنها تبقى low profile عشان تحقق الهدف الأكبر بتاعها اللي هو الهدف الاقتصادي. الصين بكل براجماتية بوتين، برضو بوتين عارف انه لازم يلاقي دعم من الصين، والصين قالت له مش مفيش تدخل عسكري ولا رفض للتحالف الغربي ولا اي حاجه، طب نعمل ايه؟ انا اقدر اشيلك في الاقتصاد. فكل المشروعات اللي كانت عينين الصين عليها حتى داخل سيبيريا في قطاع النفط والغاز خدتها، وبالتالي ادت اموال كبيره جدا لروسيا عشان تكمل، بس اخدت بالفعل نفوذ اقتصادي داخل الاراضي الروسيه. نعم، ناخد آخر سؤال نختم بعد منه. أمين اليافعي، اتفضل اعمل أميوت. يا مساء الخير، مساء الخير. مساء الورد. تحياتي لك أستاذ جمال والدكتور أستاذ عاطف. أنا نعم. لحقت على المحاضرة وصراحة محاضرة قيمة جدا، ولدي سؤال. يعني أنت تعرف أن الصراع بين الدول الكبيرة خصوصا بعد دخول السلاح النووي أصبح هو صراع استنزاف، صراع طويل الأمد، بالتالي أوكرانيا هي كانت طعم فقط، هي في الصراع الدولي لا شيء أوكرانيا، دفع الأوكرانيون ثمنا باهظا. لكن فيما يتعلق بروسيا وهي أحد أقطاب هذا النظام الدولي الجديد الذي يتشكل، هل دخلت في حالة استنزاف؟ وهذا انعكس على أشياء كثيرة، لكن هل روسيا هي مستعدة مثلا لمرحلة ما بعد بوتين؟ هل هي مستعدة لتغييرات كبيرة؟ شكرا لحضرتك، ده سؤال في غاية الأهمية، لأنه ما حدش النهارده بيفكر ما بعد حرب أوكرانيا، تقريبا الموضوع بقى معروف ما بعد حرب أوكرانيا. السؤال الأخطر في الداخل الروسي هو ما بعد بوتين، لأنه أنت عندك سيناريوهين، واحد وده الأقرب للحدوث إنه المجموعة الحاكمة حول بوتين هتجيب بوتين جديد، واحد منهم مش لازم يكون اسمه بوتين ولا شكل بوتين لكن ينفذ نفس السياسات البوتينية. حتى في واحد ناقد روسي، ناقد سياسي، قال تعبير لطيف جدا، قال بوتين لم يعد اسما بل أصبح وظيفة، يعني بقى زي كلمة قيصر كده، يعني أنت بدل ما عندك كده كلمة قيصر بقى عندك بوتين، فهيبقى اللي هيجي ده لازم يبقى بوتين. وده المتوقع انه يتم اختياره بالطريقه ديت في حال يعني متوقع يعني بحكم قوانين الطبيعه، توعكات صحيه، مرض شيخوخه، احتمالات ضعيفه جدا لتصفيه، لكن في الارجح انه الضعف الصحي، وبعدين حد يطلع يمسك الفتره اللي هو تعبان فيها وبعدين يعملوا ده اللي بيقولوا عليه انه ده ممكن يكون هو الارجح. الاقل ترجيحا وان لم يكن مستبعدا انه التيارات المعاديه لهذا الشكل من اشكال العداء مع الغرب، يعني في تيارات ذات هوى غربي في القطاعات الثقافيه والسياسيه والعسكريه، ودولت بيوصفوا دلوقتي ان هم عملاء للغرب، لكن في الاحوال العاديه ممكن يبقوا يوصفوا ان هم تنويريين او عايزين يبقوا ياخدوا بالحضاره الاوروبيه ويدخلوها الداخل الروسي. وبيقولوا انه دولت ممكن جدا يقولوا الغرب تعالوا نتصالح وما فيش داعي للتسلح ولا الصراعات دي، وحطوا الناتو اللي انتوا عايزينه في اوكرانيا ولا في الدول الاسكندنافيه، احنا عايزين نعيش في تجاره مشتركه وحياه جميله والشباب يعيشوا حياتهم ومش عارف ايه. وده يبدو انه خيار منطقي جدا لجيل الشباب اللي عايز يبقى بيعيش في النمط، لان بوتين والجيل بتاعه بينتموا للحقبه الشيوعيه وسقوط، بمعنى اصح عفوا بينتموا الى سقوط الشيوعيه، يعني بوتين الكارير الوظيفي بتاعه فتح عينيه وهو سور برلين بيتهد، فهو عنده ثأر شخصي او مهني من ساعه ما بدأ يبقى ليه وجود في الوظائف الروسيه كضابط مخابرات في المانيا. لكن الجيل الحالي ما عندوش العداءات دي، ولا شاف الشيوعيه، ولا يعرف يعني ايه الاتحاد السوفيتي، ولا يعرف سور برلين ولا اي حاجه. دول 25 سنه النهارده، ما بالك بقى باللي اتولد بعد سقوط الشيوعيه عنده النهارده 35 سنه، يعني ده ملوش علاقه ابدا بالتراث الموضوعي ده خالص. فلو السيناريو ده اتحقق هيبقى الدوله بتروح في سكه التغريب والنموذج الجديد. الى اي مدى بقى هذا النموذج هيجيب المزايا دون ان يحدث كوارث؟ لانه اول ما تفعل المزايا الغربيه زي الانتخابات الحره والديمقراطيه والحريه بتاع، انت عندك موزايك سبحه مؤلفه من العشرات الجمهوريات والمناطق اللي ممكن تستقل وتطلب القوميات الانفصال والقوميات فالى اي مدى انت هتحافظ على هذه الحبات العقد دي مع بعضها وانت قايل لها ممكن تعملوا انتخابات وممكن من حقك تنفصل، من حقك تستقل، من حقك يعني. التجربه بتاعت يلسن، بتاعت بوريس يلسن، عملت متلازمه بالغه، وده ممكن اختم بيه يعني الاجابه ديت، عملت متلازمه زي كده عندنا في العالم العربي اللي يقول لك ايه، الخبز ولا الحريه؟ ما ينفعش، وكانه ما ينفعش الاثنين مع بعض. الفتره بتاعت يلسن عملت الخبز ولا النظام الديمقراطي؟ يعني كان في ديمقراطيه بس الناس مش لاقيين ياكلوا، فلما جه بوتين قال لهم مفيش بقى كل الحاجات اللي كانت موجوده ديت وانا هضمن لكم كل وحقق بالفعل اللي قاله، رفع الرواتب والقضاء على رجال الاعمال اللي كانوا بيهربوا فلوس وبتاع. فالناس بقى عندها متلازمه اسمها الامن والخبز، ومش بالضروره بقى يكون في اي نظام ديمقراطي او غربي او اي حاجه من الشكل ده. وشكرا جزيلا. بهاء حسني بيقول لك يا ريت يا دكتور حلقاتك على القناة بتاعتك على يوتيوب تبقى منتظمة حتى لو ندوة شهرية، لكن أنا هقول له شكرا إحنا شكرا إيه هنغير الشكل يعني، فإحنا التسجيل اللي إحنا سجلناه النهاردة هنبعته للدكتور عاطف معتمد وهو يرفعه كمان على قناة سعيدني جدا، الكليات سعيدني جدا، شكرا الوسيلة جدا، يعني. سعيدني جدا، أنا سعيدني جدا. يعني عاجز عن الشكر، شكر دكتور عاطف لقبوله الدعوة ولمشاركته لينا، شكرا لك. وشاكر ليكم شكرا جزيلا الناس اللي حضروا معانا واشتركوا معانا، وهنستكمل الموسم يوم الأحد، هيبقى عندنا بس المرة دي بقى خدوا بالكم هيبقى الساعة 6 بتوقيت القاهرة، مش الساعة 8 زي ما بنتقابل كل يوم، الساعة 6 ده اللي هيبقى الاختلاف. هنناقش كتاب الحشاشون صفحات من تاريخ وأساطير النزارية اللي كتبه الأستاذ حسن حافظ، وهيحاوروا بقى كمان دكتور وليد الخشاب، فأدعوكم يوم الأحد الساعة 6 بتوقيت القاهرة، وبنشكر الناس اللي هي تابعتنا على يوتيوب، وهنوقف البث هنا وهنوقف